هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. نحمده حق حمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على النبي الكريم الحبيب العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم، علم الإنسان ما لم يعلم. اليوم إن شاء الله في حصة جديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتناول شيئا أو مفهوما من المفاهيم الإسلامية، بل هو من الأركان الستة للإيمان، وهو الإيمان بالأنبياء. أول هذا الكلام عندما نقول نبي، يعني نحن نريد أن نبين للسادة المستمعين ما معنى كلمة نبي، وما معنى كلمة رسول، ومن هم الأنبياء وكم عددهم، وما الفرق بين النبي والرسول، وما هي الصفات الواجبة لهم، وما يستحيل عليهم، صلوات الله وسلامه على أنبيائه والمرسلين. أولا نقول الأنبياء هذا من النبوة، والنبوة كلمة النبوة مشتقة من ماذا؟ قال العلماء مشتقة من النبأ، وهو الخبر، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون عن الله عز وجل. وقال بعض العلماء هي مشتقة من النبوة، كلمة النبوة، والنبوة في اللغة العربية معناها الرفعة والارتفاع، وذلك لأن الأنبياء قدرهم عال ومرتفع، وعندهم منزلة عظيمة عند الله عز وجل. وهؤلاء الأنبياء منهم أنبياء رسل ومنهم أنبياء فقط، وكلهم من البشر، وكلهم من الرجال، لا يوجد أنبياء نساء، كما لا يوجد أنبياء من الجن، بدليل قول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني كل الأنبياء والرسل كانوا من بني آدم. والأنبياء إخوتي في الله قد ورد في صحيح ابن حبان أن عددهم 124 ألف نبي، من بينهم 313 رسولا. هنا لابد أن نبين ما الفرق بين النبي والنبي الرسول. أولا قبل أن نتكلم عن الفرق، أن نتكلم على وجوه التوافق بين النبي والرسول. كل من النبي والرسول يوحى إليه من الله. ما معنى يوحى إليه؟ أي أن ملك الوحي جبريل ينزل على النبي ويقول له: أنت نبي الله إلى قوم كذا، وكذلك الرسول. يعني أول شيء كل يوحى إليه ما من الله، كذلك كل من النبي والرسول جاء بدين واحد، ألا وهو دين الإسلام، بدليل قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا أمر مهم جدا علينا أن نبينه للناس وأن نعلمه لأهلنا، لأنه كثير من الناس سبحان الله يظنون أن سيدنا عيسى مثلا لم يكن مسلما، أو يظنون أن سيدنا موسى لم يكن مسلما، أو يظنون أن الإسلام لم يكن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، هذا مخالف للصواب بدليل الآيتين اللتين ذكرتهما منذ قليل، وكذلك بدليل قول الله عز وجل في حق سيدنا إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وبقية الآيات التي تأتي بعدها والتي فيها قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه كلها آيات تدل على أن كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام. الحواريون الذين كانوا مع سيدنا عيسى ويتبعون سيدنا عيسى ماذا قال عنهم رب العالمين في القرآن؟ قالوا: واشهد بأننا مسلمون. يعني هذا معروف جدا، ومن عقيدة المسلمين التي ينبغي على كل شخص أن يعتقدها. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد. وما معنى هنا دين واحد؟ هو الإسلام. ما معنى هذا؟ أي بعقيدة واحدة من سيدنا آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي، كلهم علموا أصحابهم لا إله إلا الله، وأن الله موصوف بصفات الكمال، وأنه قادر على كل شيء، وشاء حصول كل شيء، وعالم بكل شيء، ليس له بداية، ليس له نهاية، لا يتغير، يسمع من غير أذن، يرى من غير حدقة، يتكلم وكلامه لا يشبه كلامنا، موجود بلا جهة ولا مكان ولا يشبه المخلوقات. هذه عقيدة المسلمين كل الأنبياء علموا. أتعلمون مثلا أصحاب سيدنا عيسى أو أصحاب سيدنا موسى أو أصحاب سيدنا إبراهيم، يعني الذين عاشوا معه، الذين أسلموا معه، ماذا كانوا يقولون؟ الشخص في زمن سيدنا إبراهيم حتى يدخل لدين الإسلام ماذا كان يقول؟ كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله. نحن مثلا لو كنا نعيش في زمن سيدنا نوح، ماذا كان يجب علينا أن نقول حتى ندخل في دين الإسلام؟ كان يجب علينا أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن نوح رسول الله. لو كنا في زمن سيدنا موسى نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. أما نحن الآن في زمن خاتم الأنبياء، لذلك نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فنؤمن بنبينا نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء الذين سبقوا، ونؤمن أن دينهم واحد وهو دين الإسلام. اسمعوا لهذا الحديث الذي يبين أكثر يعني هذا المعنى الذي كنت شرحته منذ قليل. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان، أي البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما أجمل هذا الكلام. الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ يقال إخوة أشقاء، أو إخوة أخياف، أو إخوة لعلات. هات نشرحه. إخوة أشقاء يعني البو والأم كيف كيف، هما بيدهم من نفس البو ومن نفس الأم، هذا يقال إخوة أشقاء. إخوة أخياف هم الذين عندهم أم واحدة وآباؤهم مختلفة. مثلا امرأة تزوجت من رجل فأنجبت منه ولد، ثم بعد ذلك طلقت منه، ثم تزوجت زوجا آخر فأنجبت منه ولد. هذان الولدان يقال لهما إخوة لأخياف. أما الإخوة لعلات، وهذا الذي ورد في الحديث، هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. يعني شخص تزوج امرأة جاب منها أولاد، زوج امرأة أخرى جاب منها أولاد مثلا، هل أولاد هذوما يقال إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بالإخوة لعلات. لماذا؟ لأن دينهم واحد. شوف شوف الشبه محلاه. لأن دينهم واحد وأمهاتهم مختلفة. شو معنى أمهاتهم مختلفة؟ يعني شرائعهم مختلفة. شو معنى هذا الكلام؟ نحن كي قلنا أن النبي، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، يعني عقيدة واحدة، وهو الإسلام، الإيمان بالله وبصفات الله الدالة على الكمال، بوجود الجنة والنار، وأن الله لا يشبه المخلوقات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، هذا واحد لا يتغير عند كل الأنبياء. يعني ما يجيش نبي يقول لهم نيجي نعبد إله واحد، وبعد يجي نبي يقول لهم لا نعبد زوز، هذا لا يوجد. ما يجيش نبي يقول لهم الله لا يشبه المخلوقات، لم يلد ولم يولد، ويجيهم نبي يقول لهم لا أنا ابن الله، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، لكن شنو اللي يختلف بين الأنبياء؟ هي الشريعة. الاختلاف وين؟ في الشريعة. يعني يوجد بعض الأشياء التي هي من نحو العبادات، الصلاة، صيام، زكاة، حج، حلال، حرام، هذه الأشياء الله يغيرها من رسول إلى آخر على وفق ما تقتضيه مصلحة العباد وما تقتضيه حكمته عز وجل. الله يغير هذا. هذا ما معنى أمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. مثال، نعطيهم مثال. في زمن سيدنا عيسى، وهو نبي رسول مسلم موحد، علمهم أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، علمهم أن الله لا يشبه بشرا ولا جنا ولا ملائكة، وأنه ليس كمثله شيء. هذه عقيدة كل الأنبياء. إذن علمهم الدين اللي هو الإسلام، وهو دين كل الأنبياء. بالنسبة الآن إلى الصلوات والحلال والحرام، من جملة الأشياء التي أمره الله بها، أمر سيدنا عيسى والناس اللي أسلموا مع سيدنا عيسى في زمانه، ماذا أمرهم؟ أمرهم بصلاتين في اليوم، صلاة في الصباح وصلاة في العشية. أما نحن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. شفت وين التغير يحصل؟ ما يحصلش في الأساس، ما يحصلش في الدين، ما يحصلش في الإسلام، في العقيدة، لا، ذيك عقيدة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. يحصل في الأمور هذه الصلاة، يحصل في الأمور الحلال والحرام. مثلا في عهد سيدنا يعقوب، مثلا في زمن سيدنا يعقوب، كان يجوز للرجل أن يتزوج، أن يجمع بين الأختين في شرعه. الله أنزل عليه في شرعه، أوحى إليه أنه يجوز أن الرجل يأخذ المرأة وبعد ما غير ما يطلق الأخرى يأخذ أختها. قبل كان يجوز، ثم بعد ذلك تغير في شرع الأنبياء الذين جاءوا بعده. هذه الأمور التي تتغير، شيء يكون حلال يغيره الله حرام، على حسب ما تقتضيه مصالح العباد. الله حكيم يفعل ما يشاء، شيء يكون حرام قد يصير حلال، شيء مثلا الصلاة قد تكون بعدد تصير بعدد آخر، الصيام مثلا قد يكون في أيام يصير في أيام أخرى. هذا الذي يتغير، وهذا اللي يتغير نسميه شريعة. أما الدين أي العقيدة هي واحدة، دين الإسلام. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، يعني كأنهم عندهم بو واحد، يعني دين واحد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. الحمد لله الذي علمنا هذا، الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي الكريم. نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، أن ينفعنا وينفع به غيرنا. به توا قلنا أنه كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، إذن شنو الفرق بين النبي والرسول؟ قلنا النبي يوحى إليه والرسول كذلك يوحى إليه. النبي مسلم موحد والرسول مسلم موحد. النبي مأمور بالتبليغ والرسول كذلك مأمور بالتبليغ. كل من النبي والرسول كلاهما مأموران بالتبليغ. لا يجوز اعتقاد أن النبي لا يؤمر بالتبليغ والرسول فقط هو الذي يؤمر بالتبليغ. كيف وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كان ربنا مدحنا نحن معاشر المسلمين اللي نحن منش أنبياء لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فما بالك بحق الأنبياء؟ إذن كل من النبي والرسول كلاهما مأمران بالتبليغ، وهذا هو قول المحققين من العلماء، قول البياضي والبيضاوي في تفسيره، وقول الإمام القونوي وقول الإمام الرازي، كل من النبي والرسول مأمور بالتبليغ. يعني النبي إذا يلقى قوم يعبدون غير الله يأمرهم بالدخول في دين الإسلام، والرسول كذلك. إذن شو الفرق بين النبي والرسول؟ واضح جدا، الرسول هو الذي عنده شرع جديد. شو معناتها الشرع؟ توا مش نقصد به عقيدة جديدة، العقيدة واحدة. شرع يعني أمور صلاة زكاة صيام حلال حرام، عنده شرع جديد. أما النبي هو الذي لا يأتي بشرع جديد، إنما يؤمر باتباع شرع الرسول الذي سبقه. شو معناتها الكلام؟ مثلا سيدنا موسى شرعه التوراة، في التوراة يعني فما العقيدة، عقيدة المسلمين اللي هي واحدة، إيمان بإله واحد لا شريك له لا يشبه المخلوقات، موجود بلا جهة ولا مكان، وفما أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه يقال لها شريعة. كل الأنبياء اللي جاءوا بعد سيدنا موسى اللي هم مهوش رسل، كلهم يتبعوا شريعة سيدنا موسى. يعني كي يجي واحد لسيدنا سليمان اللي هو نبي بعد سيدنا موسى يقول له يا سيدنا سليمان الله يبارك فيك، كيفاش نصلي؟ متى أصلي؟ شنو عدد الصلوات؟ شنو الحلال والحرام؟ يجيبه على حسب شريعة سيدنا موسى، هو ينزل عليه الوحي لكن يجيبه على حسب شريعة سيدنا موسى. النبي اللي تتغير معاه شيء في الشريعة يتسمى نبي رسول، لذلك سمي سيدنا عيسى نبيا رسولا، لأنه جاء بعد سيدنا موسى وأوحى الله إليه بشيء غير بأحكام جديدة في الشريعة لم تكن موجودة في شريعة سيدنا موسى، وهكذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، ولا يصح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من جاء بدين الإسلام، بل كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام وكل الملائكة على دين الإسلام. نسأل الله أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يحسن لنا الختام، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.